قال: ما رأيك في من إذا تقدم عنده طالب علم يريد أن يتزوج ابنته فإنه يرده بسبب أنه طالب علم ما عنده دخل؟ هذا انتشر هذه الأيام. هذه نظرة ما هي صحيحة. فالله يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أنت تتلو هذه الآية وقد ذكر الله وصفا لهم وهو الفقر. إن يكونوا فقراء وتمتنعون من نكاحهم لأجل الفقر فأبشروا بالخير، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. اصبروا عليهم، اصبروا على فقرهم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. فالمناط في التزويج والمناط في قبول الخاطب الدين والصلاح، كما علق بذلك ربنا وعلق بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فزوجه يا أخي، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويغنيه من فضله جل وعلا. فهذه نظرة كثير من الناس، فلا تعجب ولا غروة أن تجد من هذا الصنف، فهم الأكثر الذين ينظرون بالمنظار الدنيوي والمنظار المالي ولا ينظرون إلى المنظار الديني أو بالمنظار الديني، وأن العبرة هو الدين. تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. ولم يذكر فاظفر بذات الحسب والنسب والجمال والمال، فاظفر بذات الدين. ترك الصفات المتقدمة كلها التي يرغب فيها كثير من الناس ممن لا يراعي ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين. فلا تنظر للجمال، الجمال لا شك أنه مرغوب فيه، ولكن لا بد أن يقترن بالدين وأن يقترن بالصلاح وبالخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا متاع، كما في حديث عبد الله بن عمر: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا أردت متاع الدنيا حقيقي فاحرص على المرأة الصالحة، فإنها من أمتعة الدنيا التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من سعادة المرء أنه يتزوج امرأة صالحة، أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة. فإنه سعيد الذي عنده امرأة صالحة تقية وصاحب الدين، فإنها تعينه على تربية الأبناء وتحفظ في نفسه وعرضه وماله، وتقوم بشؤونه قياما حسنا، وتكلأ أولاده وترعاهم رعاية شرعية على مراد الله سبحانه وتعالى، تقوم بتعليمهم. أنت ربما تشغل عن هذا ولا تستطيع أن تقوم بهذا الجانب، فهي تكفيك المؤنة. سلفية طالبة علم محبة للخير تقوم بشؤون الأولاد قياما جميلا. فننصح الآباء حفظهم الله أن يراعوا هذا الجانب، وأن لا يقبلوا هذا الأمر العظيم الذي أشارت إليه الشريعة، أشار إليه ربنا وأشار إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أننا نحرص على إنكاح الرجل الصالح، هذا الذي ينبغي أن نراعه، ونحرص على نكاح المرأة الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهؤلاء الطالحون فاسدون المفسدون، فلا تغتر بماله، فإنه ربما ينتشل ابنتك من الخير ويهدم جهد سنوات تبذله مع البنت في إصلاحها، فإذا بها تنتقل إلى هذا المفسد فيفسدها عليك والعياذ بالله، يفسدها عليك وتكون أنت السبب، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهذا من الرعاية أنك تسلم هذه الأمانة تضع هذه الأمانة في موضعها الذي أراد الله سبحانه وتعالى منك أن تضعها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ومن أعظم الأمانات الأبناء وتربية الأبناء والعناية بالأبناء، فهذه أمانة عظيمة. وكذلك البنت، ولا سيما هذه المرأة الضعيفة. ورسول الله يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فلها حقوق على الآباء فينبغي القيام بها. وقد حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين لا يقومون بهذا الجانب، حق الضعيفين المرأة واليتيم. فهذا الذي ننصح به من يسمع من إخواننا أنهم يعتنون بهذا الجانب ولا يلتفتون إلى غيره، فالله سيغني طالب العلم من فضله، والله جل وعلا سيجعل ابنتك مكرمة عزيزة في بيت زوجها طالب العلم. فلا تسمع منه سبابا ولا شتاما ولا ضربا ولا إهانة وغير ذلك من الأمور بغير حق. بعضهم ربما يضرب ابنته أو يضرب زوجته بغير حق والعياذ بالله. وهذا تجده يكثر في عوام الناس، وبعض من لم يتقيد من بالأدلة ممن يعلم الأدلة، فربما على كل شيء يضرب. اتق الله يا أخي، اتق الله، هذا لا يجوز. وحجة الله قائمة عليك، حجة الله قائمة عليك. وزوجك الناس لأنك فيك خير وربما طالب علم، فكن عند حسن ظن الناس بك، فلا تضرب هذه المسكينة من غير نشوز، لا تضربها من غير نشوز، وقم برعايتها وبرعاية شؤونها وما تحتاج منك. فهذه بيوت مكرمة، بيوت طلاب العلم، بيوت عظيمة وفيها حياة عظيمة. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، ولا شك أنه يحصل شيء من سوء الخلق إلى آخر ذلك، لكن على الديمومة وعلى الاستمرار هذا ما يصلح، هذا لا يكون ولا يصلح أن الشخص يتعامل مع أهله بهذا التعامل السيء. والله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على البيوت، أمر بالحفاظ على البيوت. وعند النزاع كذلك أيضا أمر بالأقارب أن يتدخلوا وأن يحلوا المشاكل، حلوا المشاكل ويتدخلوا في أسرع وقت حتى لا تهدم بيوت المسلمين ويهدم ما فيها من الخير. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالمحافظة على البيوت تكون بطاعة الله جل وعلا، وتقام طاعة الله بالعلم النافع. فإذا توفر العلم عند الشخص فاحرص على تزويجه، فإنه سيقيم إن شاء الله في بيته طاعة الله سبحانه وتعالى مع أهله، مع زوجته ومع أبنائه ومع جيرانه ومع القريب ومع البعيد. أظن قد جاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.